على جبل عرفات نرصد الدعوات، على جبل عرفات نرصد الدعوات، ويطلب الرحمات من فاطر السماوات، ويطلب الرحمات من فاطر السماوات. وصفوف وراء الحروف رافعين يديه وكفوف ممدودة بالعبرات، جايين قلوب مغلوب وصفوف وراء الحروف رافعين يديه وكفوف ممدودة بالعبرات، على جبل جبل عرفات لنصد الدعوات، على جبل عرفات لنصد الدعوات، ويطلب الرحمات من فاطر السماوات، عدوا بحر وجبال فاتوا الولد للمال، ولا أي شيء عالبال للموسم الخيرات، بملابس الإحرام وطمائم الإسلام، بكل شوق وهيام بيقدموا الطاعات، على جبل عرفات لبيك لبيك لبيك يا الله، لبيك لبيك لبيك يا الله، لبيك لبيك لبيك لبيك يا الله، بيطوف حول البيت طاعة لرب البيت، وانت يا من لبيت اذكرني بالدعوات، يا مسعد الزوار في روضة الانوار، عند النبي المختار بيسألوا الشفاعات، على جبل عرفات لبيك لبيك لبيك يا الله، لبيك لبيك لبيك يا الله، لبيك لبيك لبيك لبيك يا الله، زمزم يا أطهر ماء موصوف عناد ودواء، يروي الشدة أحلى من الشربات، يا رب يا وهاب تفتح لنا الأبواب، وتجمع الأحباب في أسعد الأوقات، على جبل عرفات، على جبل عرفات لنصد الدعوات، على جبل عرفات لنصد الدعوات، ويطلب الرحمات من فاطر السماوات، لبيك لبيك لبيك يا الله، لبيك لبيك لبيك يا الله، لبيك لبيك لبيك لبيك يا الله، لبيك لبيك لبيك لبيك يا الله، لبيك لبيك لبيك لبيك يا الله، لبيك لبيك لبيك.